بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله وبياكم في هذا اليوم، يوم السبت 24 من المحرم من سنة 1439، ونحن في جامع براك العواجي في دولة الكويت لنعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس الثالث وهو الأخير من دروس شرح الصرف الصغير. انتهينا بحمد الله من شرح القسم الأول والثاني والثالث والرابع، وبدأنا بالكلام على شرح القسم الخامس. القسم الخامس من الكتاب كان عن الأحكام الصرفية المشتركة بين الاسم والفعل. ذكر المصنف أن التصريف المشترك بين الاسم والفعل فيه أحكام وأبواب، والذي سيدرسه 5 أبواب، وهي الإمالة والإدغام والتقاء الساكنين وهمزة الوصل والإعلال والإبدال. شرحنا منها الإمالة والإدغام والتقاء الساكنين. نبدأ اليوم إن شاء الله تعالى بالكلام على همزة الوصل. قال المصنف: همزة الوصل هي همزة زائدة يتوصل بها إلى البدء بالساكن، كإذهب. فعرف المصنف همزة الوصل بأنها همزة زائدة، فهمزة الوصل لا يمكن أن تكون حرفا أصليا، بل لا تكون إلا حرفا زائدا. فمهما رأيت همزة وصل فهي حرف زائد، وهي لا تكون إلا في أول الكلمة، لا تأتي في أثناء الكلمة ولا في آخر الكلمة. طيب، وظيفتها، مهمتها، فائدتها النحوية، قال: يتوصل بها إلى البدء بالساكن. يعني لو تصور وجود كلمة اسما أو فعلا مبدؤ بساكن، والعربية لا تبدأ بساكن، فإن العرب تتخلص من ذلك بجلب همزة وصل قبل هذا الساكن لكي يتمكنوا بعد ذلك من النطق بالساكن. مثال ذلك فعل الأمر: من ذهب يذهب. عرفنا عندما قسمنا الفعل إلى ماضي ومضارع وأمر أن الأمر يؤخذ قياسا من المضارع بحذف حرف المضارعة، فتقول في الأمر: من دحرج يدحرج دحرج، تحذف الياء من يدحرج. طيب، ولكن الأمر من ذهب يذهب يكون بحذف الياء من يذهب، فيكون أول الفعل حينئذ الذال الساكنة في يذهب، فلا يمكن النطق بها، فنجتلب همزة وصل قبل الذال فنقول اذهب. هذه الهمزة همزة وصل. لماذا سميت همزة وصل؟ إما لأنها يتوصل بها إلى النطق بالساكن، وإما لأنها تنطق في البدء وتسقط في الوصل. فهذا تعريفها، وهذه وظيفتها النحوية. طيب، ثم قال المصنف: وهي في الكتابة تثبت على كل حال، ولكنها في النطق تثبت ابتداء وتسقط وصلا، كإذهب ويا محمد اذهب. إذن بيّن حكمها الإملائي وحكمها في النطق. فأما حكمها الإملائي فإنها تثبت على كل حال، يعني لا تسقط في الإملاء، إلا أنها ترسم دون قطعة، يعني كما يقولون ألفا بلا همزة، مع أن هذا كلام ليس دقيقا، هي همزة لكنها ترسم على صورة ألف بلا همزة، هم يقولون همزة بلا قطعة، هذا الذي فوق يعني كرأس العين يسمونه قطعة، وإلا الهمزة همزة وصل وهمزة قطع، فهمزة قطع هي التي عليها قطعة، وهمزة وصل هي التي ليست عليها قطعة. أنتم افهموا المسألة على كل حال. فلا تسقط همزة الوصل من الكتابة من الإملاء. وأما في النطق فذكر أنها تثبت في البدء: اذهب، اسمي محمد، استغفر الله، ولكنها في الوصل تسقط. في الوصل يعني مهما تقدمها شيء من الكلام، حرف أو اسم أو فعل، فتقول: واذهب، واسمي، واستغفر. أو تقول: يا محمد اذهب، ما اسمك؟ يجب، أو مثلا استغفر الله، يا محمد استغفر الله، وهكذا. ثم ذكر المصنف لنا ضابطا نستطيع من خلاله أن نميز بين همزة الوصل التي تكتب في أول الكلمة بلا قطعة، وهمزة القطع التي تكتب بقطعة. وأول ما ننبه عليه قبل أن نقرأ هذا الضابط هو التنبيه إلى أن همزة الوصل لا تكون إلا في أول الكلمة. يعني مهما وجدت همزة في أثناء الكلمة أو في آخر الكلمة فتعرف أنها همزة قطع، لا يتصور فيها غير ذلك. أما التي في أول الكلمة فهي التي قد تكون همزة وصل وقد تكون همزة قطع، فنحتاج إلى التمييز بينهما، وهذا هو الضابط في التمييز بينهما. قال المصنف: ونميز بين همزة الوصل وهمزة القطع بوضع حرف قبلهما كالواو، فإن نطقنا بالهمزة فهي همزة قطع، ك وأكرم وأساعد وأذن، وإن لم ننطق بالهمزة فهي وصل نحو واذهب وانطلق واستخرج. هذا ضابط صوتي سهل، لو تمرن عليه الإنسان لحل له كثيرا من إشكال هذه المسألة. أن تضع قبل الكلمة كلمة أخرى سواء كانت اسما أو فعلا أو حرفا من الحروف، والمتعارف عليه أنهم يضعون الواو لأنها تدخل على كل الكلمات. فإذا جاءتك كلمة مبدوءة بهمزة وتريد أن تعرف هل هي وصل أو قاطع، اجعل قبلها واوا، كقولك مثلا: استغفر الله، تقول: واستغفر الله، هذه ماذا؟ وصل. طيب أطيع الله، نقول: وأطيع الله، إذن وصل أم قاطع؟ قاطع. لو قلت: أنا أستغفر الله، ماذا تقول إذا جعلت قبلها واوا؟ تقول: وأستغفر الله، هذه قطع وصل؟ قطع. لو قلت: استغفار، لكنا نقول: واستغفار، هذه وصل. ولو قلت: اسمي محمد، نقول: واسمي محمد، وصل. ولو قلت: أنف محمد، لكنا نقول: وأنف محمد، وهكذا. فهذا تفريق بينهما بماذا؟ بالضابط، بالضابط. فلو تمرنا عليه لحل لنا كثيرا من الإشكال، لكن الضابط قد لا يتقنه كثير من الطلاب، فيحتاج إلى أن يميز بينهما تمييزا علميا. التمييز العلمي هو أن تعرف مواضع همزة الوصل ومواضع همزة القطع، وهذا الذي سيذكره المصنف بعد ذلك. فيقول: وهمزة الوصل تكون في أل من الحروف كالرجل، يريد أن يقول إن الحروف كل همزاتها همزات قطع إلا أل، فإن همزتها همزة وصل. فإذا قلت: إلى، أو إلا، أو أما، أو إن، أو أن، أو إن، أو أن، أو نحو ذلك من الحروف، فكل همزاتها همزات قطع إلا ال، تقول الرجل والرجل، البيت والبيت، وهكذا. إذا انتهينا من الحروف، بقيت الأفعال وبقيت الأسماء. والأفعال كما نعرف إما ماض وإما مضارع وإما أمر. سنبدأ بالماضي. الماضي همزات وهمزات قطع أو وصل. قال المصنف في الموضع الثاني: وفي الأمر من الثلاثي كذهب. معنى ذلك أن الفعل الماضي همزاته معنى ذلك أن الثلاثي، أن الفعل الثلاثي همزاته همزات قطع إلا الأمر منه. الفعل الثلاثي يأتي ماضيا ومضارعه وأمره، فكل همزات الثلاثي قطع إلا الأمر. فأنت تقول في أكل وأخذ وأمر، تقول وأخذ وأكل وأمر، هذه كلها قطع. الأمر من همزاته وصل، فتقول مثلا اذهب، اجلس، اقرأ، واذهب، واجلس، واقرأ، وهكذا. إذن سنقسم الفعل إلى ثلاثي ورباعي وخماسي وسداسي، تقسيم الذي درسناه في أبنية الكلمة. انتهينا من الفعل الثلاثي. طيب ننتقل الآن إلى ماذا؟ إلى الرباعي. الرباعي لن يذكرها المصنفون أصلا، فمعنى ذلك أن كل همزات الرباعي قطع. أكرم أو أقبل أو أخرج أو أدخل، هذه همزات وهمزات قطع. طيب والخماسي والسداسي يقول فيها المصنف: وفي الماضي والأمر والمصدر من الخماسي والسداسي كانطلق وانطلق وانطلاقا واستخرج واستخرج واستخراجا. إذن الخماسي والسداسي والخماسي والسداسي ماضيه وأمره ومصدره همزات وهمزات وصل. ماضيه وأمره، قفزنا المضارع، ماضيه وأمره ومصدره. طيب قفزنا المضارع لأن المضارع همزات وهمزات قطع. طيب المضارع دائما همزات وهمزات قطع، فتقول مثلا في انطلق وانطلق، وفي الأمر وانطلق، وفي المصدر وانطلاق. أما في المضارع تقول ينطلق ننطلق تنطلق وأنا أنطلق، تقول وأنطلق في همزة قطع. كذلك في الاستخراج تقول واستخرج، وفي المضارع يستخرج ونستخرج وتستخرج وأستخرج أنا، وفي الأمر واستخرج، والمصدر واستخراج. طيب ثم أتى ببقية الكلام على الأسماء فقال: وفي عشرة أسماء سماعية، وفي عشرة أسماء سماعية. نفهم من ذلك أن همزات الأسماء ماذا؟ همزات الأسماء قطع إلا ما ذكر هنا. ما الذي ذكر هنا؟ ذكر عشرة أسماء سماعية ستأتي، وذكر مصدر الخماسي ومصدر السداسي. مصدر الخماسي ومصدر السداسي أسماء همزاتها وصل، وهذه الأسماء العشرة، وما سوى ذلك من الأسماء همزات قطع، مثل أنف وأذن. طيب ما هذه الأسماء السماعية التي جاءت عن العرب بهمزة وصل؟ قال: وهي اسم واضحة، وابن واضحة، وابن وهي بمعنى ابن، وابنة، وامرؤ وامرأة، واثنان واثنتان، ويم وهي لفظ قسم، تقول ويم الله لأفعلن كذا وكذا، وست وهو اسم مؤخرة الإنسان للذكر والأنثى، هذا معنى است. أما استعمالها في العامية لغير ذلك فليس مطابقا لمعناه في اللغة العربية. طيب، فالخلاصة على ذلك أن همزات الوصل منحصرة فيما ذكر، وبقية الهمزات التي في أول الكلمات ستكون همزات قطع، يعني نعد همزات القطع كما عددنا همزات الوصل. فنبدأ بالحروف، الحروف كل همزاتها قطع إلا همزة ال. طيب، ننتقل إلى الأفعال والأسماء، نأخذ الثلاثي والرباعي والخماسي والسداسي. طيب، الثلاثي كل همزاته همزات قطع إلا أمر الثلاثي. طيب، والرباعي كل همزاته همزات قطع. والخماسي والسداسي كل همزاته همزات وصل إلا المضارع. طيب، نضيف إلى ذلك 10 أسماء سماعية، آسف، نضيف إلى ذلك بقية الأسماء همزاتها قطع إلا 10 أسماء سماعية همزاتها وصل. فأنت تتقن التفريق بين همزة الوصل والقطع إما بالضبط وذلك بكثرة التمرين عليه، أو بضبط مواضع همزات الوصل وهمزات القطع. طيب، فإن قلت همزة القطع همزة تثبت في الوصل والقطع كغيرها من الحروف حركتها ثابتة، قد تكون مفتوحة كأنف وأذهب، وقد تكون مضمومة كأكرم وأكرم، وقد تكون مكسورة، لكنها طبعا لا تكون ساكنة لأنه لا يبدأ بساكن. ولكن السؤال عن حركة همزة الوصل، فهمزة الوصل في وصل الكلام تسقط، يعني تسقط هي وحركتها، فما نحتاج أن نعرف حركتها. لكن لو بدأت بهمزة الوصل ستبدأ بها ساكنة أو متحركة؟ طبعا ستبدأ بها متحركة، تحركها بأي حركة؟ إذن فالكلام هنا على حركة همزة الوصل إذا بدأت بها. والجواب أن همزة الوصل تفتح في ال، تقول الرجل، البيت، المسجد، فهمزة ال مفتوحة على كل حال. طيب، وتضم إذا كان الحرف الثالث مضموما، تضم إذا كان الحرف الثالث مضموما، مثل أخرج وأكتب وانطلق، هذا مضموم الثالث؟ لا، لكن ابنه للمجهول ستضم الأول لأن المبني المجهول يضم الأول وتضم الثالث، فتقول انطلق. كذلك استخرج ستقول في الماضي استخرج، استخرج. طيب، وفيما سوى ذلك يكسر، فيما سوى ذلك يكسر، تقول اجلس واذهب وانطلق وانطلق واستخراج واسم وابن واثنان وهكذا. إذن فالأكثر في همزة الوصل أن تكون مكسورة، إلا أنها تفتح مع أل وتضم إذا كان الحرف الثالث مضموما. هذا ما يتعلق بهمزة الوصل. هل فيها من سؤال يا أخوان؟ تفضل. ذكرت قبل قليل أن همزة الوصل تكون بلا قطعة. نعم. هنا أل مذكور فوقها قطعة. قطعة ولا فتحة؟ أل رقم واحد. طيب ننظر. أل من الحروف. نعم، سؤال الأخ وجيه. يقول أل من الحروف، كلمة أل وضعناها بهمزة، بهمزة قطع. نعم، هذه مسألة أخرى، وهي أن الحرف والفعل إذا صار علمين كلمة قد تستعمل في معناها، مثل الرجل البيت، هنا الكلمة استعملت في معناها معرفة، اذهب اجلس استعملت في معناها فعل أمر، إلا أن أي كلمة في اللغة العربية قد تنقلها إلى العلمية، يعني تسمي بها، يعني تجعلها علما اسما لمسمى، كمثلا عندك شركة مثلا تريد أن تسميها مثلا انطلق أو مكان أو إبل، فأردت أن تسميه بانطلق. فالقاعدة في ذلك أنك إذا نقلت إلى العلمية من الاسم فهمزته تبقى كما هي، لأن نقلت اسمية من اسم إلى اسم، كما لو سميت رجلا انطلاق أو سميت امرأة ابتسام فتبقى همزته وصلا، جاءت ابتسام. لكن لو نقلت إلى العلمية من الفعل والحرف، يعني نقلت إلى الاسمية من خارج الاسم من الفعل أو حرف، فسميته انطلق تقطع، صار همزة قطع، انطلق قل جاء انطلق، رجل اسمه انطلق مثلا. وكذلك أل هنا، أل هنا عندما انفردت صارت علما على هذا الحرف فقطعت همزتها. وبعضهم قد يكتبها بالوصل لكي لا تلتبس على المبتدئين، لكن نحن كتبناها على القاعدة. طيب أبشر، انتهى سؤالك؟ تفضل. سؤالك اثنين ويوم الاثنين؟ نعم، فيوم الاثنين بهمزة وصل لأنه علم نقل من اسم وقطعه خطأ، وهذا قد يقع فيه بعضهم، حتى إن بعض المتأخرين والمعاصرين ذكر ذلك ظنا منه أن حكم الاسم في العلمية كحكم الفعل والحرف، وهذا ليس بصحيح، ولفي ذلك فتوى في حساب المفتي اللغوي عن أن همزة يوم الاثنين همزة وصل لا قطع. طيب ننتقل إلى الباب الأخير في هذا القسم، وهو الإبدال والإعلال. وقد ذكرنا من قبل أن هذا الباب هو أهم أبواب النحو، ليس هو الوحيد المهم، لكن هو من بل هو أهم أبواب النحو، وهناك أبواب أخرى أيضا مهمة، فلهذا ينبغي على الطالب أن يحرص على فهمه جيدا، ونحن سنذكر مبادئه بحيث أن الطالب يفهم ما معنى الإعلال والإبدال ويستطيع أن يتعامل معه بعد ذلك وأن يتوسع. قال المصنف: اعلم غفر الله لي ولك أن هذا الباب هو أهم أبواب الصرف، وفيه تجتمع أحكام الصرف، وتظهر براعة الصرفي بمعرفة أصول الكلمات وما اعترى صورتها من تغيير، فالصرفي يعرف به حقيقة الكلمات وأصولها قبل التغيير وكيف حدث التغيير وهكذا. كما نجد في بعض العلوم أنك تعرف مبادئ كثيرة جدا حتى تصل إلى المراد من هذا العلم، وهو معرفة المجاهيل، كما في الحساب والرياضيات لا لابد أن تعرف جدول الضرب والجمع والطرح والقسمة والضرب، مع أن هذه المبادئ حتى تصل إلى معرفة المجاهيل، كيف تستخرج مجهولا وكيف تستخرج مجهولين. لكن ما تستطيع أن تعرف هذه الأمور الدقيقة واستخراج المجاهيل حتى تعرف هذه المبادئ. فلهذا لابد أن نعرف هذه المبادئ، والاستفادة منها كلها سنحتاج إليه في هذا الباب. فلهذا نقول لا يمكن أن يكون أحد صرفيا حتى يتقن هذا الباب. فلهذا احرص عليه وافتح لعقلك فيه مجالا واسعا عميقا، ومرنه على قواعده وخطواته، فهي متشابهة ومتتابعة، لترى ما لا يراه غيرك من دقة التصريف وبراعة التعليل ومعرفة المجهول. أن يحاول في هذا الباب دائما أن تعتمد على عقلك، أن تعتمد على الفهم، لا تكن حريصا على الحفظ. هذا يحتاج إلى فهم، يحتاج إلى أن تطلق لعقلك العنان، تحاول ترى كيف الخطوات يجري بعضها خلف بعض، ثم سترى أن أغلب هذه الخطوات متشابهة ومكرورة في أغلب الأمثلة التي ستأتي. فأنت إذا عرفتها منذ البداية ستسير في بقية الباب، لأن هذه الخطوات متشابهة ومتتابعة. بدأ المصنف بتعريف الإعلال وبتعريف الإبدال، وفي تعريفه ما خلاف بين الصرفيين، ولكن هذا التعريف هو المشهور عند جمهور الصرفيين. وفيه يقول المصنف: فالإعلال تغيير أحرف آوي، تغيير أحرف آوي. ما أحرف هذا اللفظ آوي؟ يعني الهمزة والألف والواو والياء. إذن فالإعلال إنما يكون في حروف العلة الثلاثة والهمزة، نجمعها في كلمة آوي. طيب، ما التغيير الذي يصيب هذه الأحرف الأربعة؟ التغيير الذي يصيبها إما بقلب، نقلبها إلى حرف آخر، وإما بنقل، يعني ننقل الحركة التي عليها إلى الساكن الذي قبلها، وإما بحذف، يعني نحذفها من الكلمة. ولهذا سيقول المصنف: فالإعلال تغيير أحرف آوي إما بقلب. طيب، ما مثال ذلك؟ قال: كقلب واو القول إلى ألف في قال وأصله قولا، وهمزة في قائل وأصله قاول. طيب، إذا قلنا القول ففاء الكلمة قف، وعين الكلمة واو، ولام الكلمة لام، إذن عرفنا أن العين واو. طيب، نأتي بالماضي، الماضي على فعل، فقالت العرب قال بالألف، فنعرف أن الأصل كان قولا، قوالا، فعالا، إلا أن الألف انقلبت إلى، إلا أن الواو في قولا انقلبت إلى ألف، فنقول أصابها إعلال أو اعتلت. اعتلت بماذا؟ بالقلب، اعتلت بقلبها ألفا. طيب، واسم الفاعل؟ اسم الفاعل من الثلاثي كما درسنا يكون على وزن فاعل. طيب، والعين في القول واو، فإذا أتيت به على وزن فاعل فإنك تقول قاول، إلا أن العرب تقول قائل، فعرفنا أنهم قلبوا الواو إلى همزة، فنقول هذا إعلال بالقلب. إذن فتغيير أحرف آوي وإعلالها يكون إما بالقلب، طيب، وأيضا قال، وإما بتسكين كتسكين الواو في يقول، وأصلها يقول، هذا إعلال بالتسكين. طيب، عرفنا أن الماضي من القول على وزن فعل قولا، تمام، قولا. طيب، وعرفنا في أبنية الفعل الماضي أن فعل ما مضارعها يفعل أو يفعل أو يفعل، ما في مضارع آخر. طيب، فكان القياس أن يقال قاولا يقول، فعل يفعل، مثل كتب يكتب، إلا أنهم في قولا قالوا قال، فأعلوه بالقلب. وأما في يقول كيكتب فأعلوه بالنقل. كيف بالنقل؟ يقول الضمة وقعت على الواو على أمها، فحدث ثقل بسبب ذلك، فنقلوا الضمة إلى الساكن قبلها وهو حرف القاف، وأنتم تفهمون ما معنى ساكن. ما معنى حرف ساكن؟ يعني حرف خال من الحركات. السكون ليس بحركة، الحركات ثلاث: ضم، فتح، كسر. طيب، والسكون؟ السكون خلو الحرف من الحركات، فلهذا في يقول الضمة انتقلت إلى الكاف بلا مشاكل، لأن القاف خالي من الحركات، ما في حركة تمنع ذلك. طيب، فالضمة انتقلت إلى القاف، تمام. طيب، والواو عندما نقلنا الضمة منها ماذا ستكون؟ ستكون حرفا خاليا من الحركات، يعني ستكون حرفا ساكنا، فصارت الكلمة يقولوا، يقولوا. ما الذي حدث في الكلمة؟ إعلال بالنقل، وبعضهم يقول إعلال بالنقل والتسكين. ماشي، إعلال بالنقل والتسكين. بالنقل نقلنا الحركة، والتسكين سكننا حرف العلة. طيب، إذن فإعلال أحرف آوي يكون إما بالقلب وإما بالتسكين. وفي وجه ثالث للإعلال، قال: وإما بحذف كحذف الواو من قل، وأصله قول. نعم، وقد يكون إعلالها بحذفها كالأمر، من قال يقول، وكان الأصل فيه أن يقال فيه قول، لما درسنا من أن الأمر يؤخذ من المضارع بحذف حرف المضارعة، فالمضارع صار يقول يقول، نحذف الياء فصارت قول، الياء حذفناها من المضارع لينقلب الفعل إلى فعل أمر. طيب، لماذا لم نأتي بهمزة وصل؟ لم نحتج إليها، لأن أول الفعل متحرك. ولماذا سكننا اللام؟ قول، لأن الأمر يبنى على السكون، قول، أدى ذلك إلى التقاء ساكنين الواو واللام التي سكنت لكون الفعل أمرا، فحذفنا الواو لالتقاء الساكنين، فقالت العرب قل. ما الذي حدث في الكلمة؟ إعلال بالحذف. فالخلاصة أن الإعلال تغيير يصيب هذه الأحرف الأربعة، الهمزة وحروف العلة، حروف آوي. طيب يصيبها بأي طريقة؟ إما بقلب، وإما بتسكين، وإما بحذف، هذا الإعلال. طيب وأما الإبدال فيقول فيه المصنف: والإبدال جعل حرف مكان حرف مطلقا. الإبدال أن تقلب الحرف إلى حرف آخر، يقول مطلقا، يعني أن هذا القلب غير مختص بحروف آوي، كما قد تقلب مثلا الحرف الياء المشددة في علي إلى جيم، فقالوا في علي علج، هذا إبدال. فالإبدال هو مجرد قلب حرف إلى حرف آخر، والإعلال شرحناه قبل قليل. طيب نسأل الأصوليين فنقول: ما العلاقة بين الإبدال والإعلال عموم وخصوص من وجه، ولا عموم وخصوص مطلق؟ الجواب: عموم وخصوص وجهي، من وجه. ايش معنى من وجه وجهي؟ يعني يشتركان في أشياء وينفرد كل واحد منهم بشيء، هذا عموم خصوص وجهي أو من وجه. فيشتركان في ماذا؟ يشتركان في قلب حروف آوي. حروف آوي إذا انقلبت فهو إعلال، لأنه حدث في حروف آوي، وإبدال لأنه مجرد قلب حرف إلى حرف. طيب والإعلال ينفرد بماذا؟ ينفرد بتغيير حروف آوي بتسكين أو بحذف. والإبدال ينفرد بماذا؟ ينفرد بقلب غير حروف آوي إلى حرف آخر، كقلبي مثلا التاء طاء. طيب بذلك فهمنا الفرق بين الإعلال والإبدال. المصنف سيتكلم الآن على الإعلال بالقلب، والإعلال بالتسكين، والإعلال بالحذف، ثم يتكلم أخيرا على الإبدال. إذن سيبدأ بماذا يا أخوان؟ سيبدأ بالإعلال بالقلب. ما معنى الإعلال بالقلب؟ يعني قلب حروف آوي بعضها إلى بعض، قلب الواو ياء، قلب الهمزة ألفا، قلب الألف ياء، وهكذا قلب حروف آوي بعضها إلى بعض. فلهذا يقول المصنف: الإعلال بالقلب، وهو قلب أحرف آوي إلى بعضها. نعم، هذه الأحرف الأربعة قد ينقلب بعضها إلى بعض، الهمزة قد تنقلب إلى ألف أو واو أو ياء. طيب وحروف العلة؟ قد تنقلب إلى همزة، الألف قد تنقلب إلى واو، الواو قد تنقلب إلى ياء، الياء قد تنقلب إلى واو، الواو والياء قد ينقلبان إلى ألف. نأخذها بالترتيب، نبدأ بالهمزة، الهمزة متى تنقلب إلى حرف علة؟ ثم العكس، حروف العلة متى تنقلب إلى همزة؟ وقبل أن نبدأ بذلك سأذكر ملحوظة مهمة تساعدنا على معرفة الإعلال. أكثر ما يفيد في معرفة الإعلال وفهم الإعلال أمران. الأمر الأول الأبنية التي درسناها في القسم الأول، أبنية الأسماء والأفعال التي درسناها في القسم الأول، هذه ستفيدك كثيرا في ضبط هذا الباب. كيف ذلك؟ هذا له تطبيقات كثيرة. من تطبيقاته مثلا أننا عرفنا في أبنية الأفعال، في أبنية الفعل الثلاثي، أن الفعل الثلاثي يكون على فعل وفعل وفعل فقط. فإذا قالت العرب قال وباع وخاف وهي في الظاهر ساكنة العين يعني فعل، عرفنا أن فيها إعلالا لعدم وجود فعل في أبنية الفعل الثلاثي. تطبيق آخر، عرفنا في أبنية الأفعال أن مضارع الفعل الثلاثي، مضارعات الفعل الثلاثي تكون على ماذا؟ على أي بناء؟ إما على يفعل أو يفعل أو يفعل، في بناء آخر ما فيه. فإذا أتى فعل مضارع على غير هذه الأبنية فنعرف أنه قد أصابه إعلال، مثل يقول، يقول ما وزنه الظاهر؟ يا قول يا فعل يا بيعو يا فعل يا خافو يا فعل. هذه الأوزان موجودة في مضارع الثلاثي، غير موجودة. إذن نعلم أن فيها إعلالا. هذا الأمر الأول مما يفيد كثيرا في معرفة الإعلال واكتشافه، وهي ضبط أبنية الأسماء والأفعال. الأمر الثاني مما يفيد في معرفة الإعلال وضبطه واكتشافه حمل المعتل على الصحيح، قياس المعتل على الصحيح، وهذا له تطبيقات كثيرة. من تطبيقاته مثلا أن أفعل، يعني الثلاثي المزيد بهمزة في أوله، أن أفعل من خرج أخرج، كيف تصرف أخرج؟ أخرج يخرج إخراجا، هذا فعل صحيح. وهكذا أي فعل صحيح؟ تقول أدخل يدخل إدخالا، أكرم يكرم إكراما، هذا تصريف الفعل الصحيح في أفعل. طيب نأخذ أفعل من فعل معتل مثل قال، ونفس أفعل سنأخذها من فعل ثلاثي قال. طيب نحمله على الصحيح، نقيسه على الصحيح، فكان القياس أن يقال مثل أخرج أقولا، ومثل يخرج يقول، ومثل إخراج إقوال. لكن العرب لم تقل ذلك، وإنما قالت بدل أقول أقال، وبدل آسف أخرج أقولا، يخرج يقول، وإخراج إقوال، لكن قالت في أقول أقال، وفي يقول يقيل، وفي إقوال إقالة. وقالوا في قام على القياس تكون مثل أخرج أقوم، قالوا أقام، ومثل يخرج يقوم، قالوا أقام يقيم، وفي إخراج إقوام قالوا إقامة. نعرف أن أقام يقيم وإقامة فيه إعلال لأنه لم يأتي مثل الصحيح. تطبيق آخر على حمل المعتل على الصحيح اسم الفاعل. اسم الفاعل درسنا أنه من الثلاثي على وزن فاعل، وعلى الرباعي يكون على صيغة المضارع مع قلب حرف المضارع من المضمون كسر ما قبل الآخر. إذن ما اسم الفاعل من الثلاثي؟ فاعل، من كتب كاتب، ومن خرج خارج. طيب ما اسم الفاعل من قال يقول كان القياس قاول، فلما قالوا قائل عرفنا أن فيه إعلالا. ومن باع يبيع بايع، فلما قالوا بائع عرفنا أن فيه إعلالا. طيب قام يقوم، العين هنا واو، قام يقوم. طيب ما اسم الفاعل من أقام يقيم؟ هذا رباعي، أقام يقيم، فهو مقيم، مقي مقيم يا. طيب هو واوي، من قام يقوم نقول الواو انقلبت يا، الواو هنا انقلبت يا. وسيأتي تفصيل هذا الإعلال إن شاء الله، لكن ذكرنا أهم طريقتين يعينان على معرفة الإعلال واكتشافه. طيب الآن بعد أن عرف المصنف الإعلال بالقلب سيذكر أهم مواضع الإعلال بالقلب، فقال فالهمزة تقلب ألفا أو ياء أو واوا، يعني أن الهمزة تقلب حرف علة. فالهمزة تقلب ألفا أو واوا أو ياء في مواضع وجوبا، وسيقول وفي مواضع جوازا. فالهمزة قد تعل وجوبا وقد تعل جوازا. طيب إعلالها وجوبا قال كآمن، وأصله أأمن، وإيمان وأصله إئمان، وأويدم وأصله أؤيدم. هنا العلة في القلب اجتماع همزتين في كلمة. ما أدري الأخ الذي كان يسأل عن اجتماع همزتين في كلمة، حضر أمس قبل أمس لكن لا أراه اليوم. فآمن هذا أفعل من الأمن، كلمة أمن كلمة ثلاثية، ما فاؤها؟ همزة، هذه همزة ليست ألف، ما فاؤها؟ همزة، وعينها ميم، ولامها نون، يعني مثل خرج ما فاؤها؟ خاء، طيب هات أفعل من خرج، سنقول أخرج. ما هذه الهمزة في أخرج؟ نقول همزة أفعل، يعني الهمزة الزائدة في وزن في بناء أفعل. طيب والخاء في أخرج هي فاء الكلمة. طيب نأتي إلى أمن، كلمة أمن، أمن، هات أفعل من أمن، سيكون القياس أمنا، مثل أخ رجاء أمنا، اجتمعت همزتان الأولى متحركة والثانية ساكنة، فإذا اجتمعت همزتان وجب التخلص من الثانية إلا في مواضع قليلة. طيب وكيف يتخلص من اجتماع الهمزتين الواقعتين في كلمة؟ يقال إذا كانت الثانية ساكنة فتقلب إلى حرف علة مناسب لحركة ما قبله، وإذا كانت الهمزة الثانية متحركة، كلا الهمزتين متحركة، فتقلب الثانية واوا مطلقا. فأمن الهمزة الأولى مفتوحة والثانية ساكنة، كيف نقلب الثانية الساكنة؟ نقلبها ألفا، لأن الألف هو المناسب للفتحة، فنقول في أفعل من الأمن آمن محمد بالله، ولا يجوز آمن محمد بالله. ما الذي أصاب الكلمة؟ إعلال بالقلب، قلبت الهمزة ألفا، وهذا إعلال واجب. طيب ما المصدر من أفعل يفعل إفعالا؟ إفعال، أخرج يخرج إخراج، وأكرم يكرم إكرام. هات المصدر من آمن يؤمن، ستقول إفعال، إفعال هذا البناء الأصل، بناء إفعال، الهمزة همزة البناء، يعني الهمزة الزائدة في البناء إفعال، والفاء الحرف الأصل الأول. ما الحرف الأصل الأول في أمن؟ همزة. إذن ما مصدر آمن يؤمن في الأصل؟ إئمان، سم هذا الأصل المهجور المتروك يعني المجهول، فالأصل إئمان. التقت همزتان، الأولى مكسورة والثانية ساكنة، فوجب قلب الساكنة ألفا أم واوا أم ياء، ياء لتناسب الكسرة قبلها، فيقولون إيمان، إيمان، إيمان، كلمة أصابها إعلال بالقلب، قلبت الهمزة ياء. طيب قال وأويدم، أويدم، أويدم تصغير آدم، آدم مأخوذة من ماذا؟ يعني ما حروفها الأصلية؟ الأدم، يقول وجه الأرض الأدم، أدم، هذه الكلمة ما فاؤها حرفها الأصلي الأول؟ همزة. طيب خذ أفعل من الأدم، أفعل من أدم، ستقول ماذا؟ ها؟ أدم، هذا الأصل، التقت همزتان، الثانية ساكنة والأولى مفتوحة، فيجب أن نقلب الثانية الساكنة ألفا، فنقول آدم، وهذا الذي قالته العرب آدم. إذن ما وزن آدم؟ أفعل من الأدم. نقول كيف آدم؟ هذا فاؤه صارت ألف، نقول له هذه همزة انقلبت ألفا. طيب نصغر آدم، آدم فآدم فاعل، يعني في ألف هنا في اللفظ ولا في الوزن أفعل. طيب التصغير عرفنا في التصغير أن الحرف الأول يكون مضموما، فنقول ها أو. والحرف الثاني هو فاء الكلمة وهو الهمزة في أدم، فنقول أو آ أو أي دم أو أي دم. الهمزة الأولى هي همزة أفعل الزائدة، والهمزة الثانية هي فاء الكلمة الحرف الأصلي الأول أو آ، والياء الساكنة أو أي، هذه ياء التصغير التي تدخل في فعيل وفعيعل وفعيعيل تسمى ياء التصغير. طيب أو أي دم الدال عين الكلمة والميم لام الكلمة، فالذي حدث في أو أي دم اجتماع همزتين متحركتين، أم الثانية ساكنة متحركتين تنقلب الثانية واوا فيقولون أويدم. طيب كذلك لو أردت أن تجمع آدم على أفاعل، يعني جمع تكسير على منتهى صيغ الجموع أفاعل، اجمع آدم على أفاعل ستقول أآدم أآدم. الأولى همزة أفاعل والثانية الفاء يعني الحرف الأصلي الأول، فاجتمع همزتان متحركتان فقلبت الثانية واء فقالت العرب أوادم. طيب هذا كله من القلب الواجب. ثم قال المصنف وتقلب جوازا، يعني تقلب الهمزة إلى حرف علة جوازا، وتقلب جوازا في مواضع كفأس وفاس وذئب وذيب ومؤمن ومومن. نعم قلب الهمزة جوازا إذا سكنت بعد حرف صحيح غير الهمزة، الهمزة إذا سكنت وقبلها حرف صحيح غير الهمزة ففيها لغتان مشهورة عند العرب التحقيق والتخفيف، فيقولون مثلا في كأس كأس وكاس، فالتحقيق لغة التميميين والتخفيف لغة الحجازيين. وقالوا في ذئب وبئر ذيب وبيد، وقالوا في مؤمن وسؤل مؤمن وسول، فهذه لغتان فصيحتان معروفتان عند العرب، حتى قيل إن القرآن الكريم نزل بلغة قريش إلا في الهمز، فأكثر القراءات جاءت بالتحقيق والتخفيف موجود في القراءات. طيب هذا ما يتعلق بإعلال الهمزة بقلبها إلى حرف علة. الآن نأخذ العكس، ما عكس ذلك؟ قلب حروف العلة إلى همزة، وفي ذلك يقول المصنف والألف والياء والواو تقلب همزة. والألف والياء والواو تقلب همزة كسماء أصلها سماو، وقائم أصله قاوم، وصحائف أصله صحايف، ورسائل وأصله بألفين أيمكن أن ينطق اجتماع الساكنين. طيب فسماء هذه مأخوذة من الفعل سما يسمو، سماء على وزن فعال من سما يسمو. ما فعال من سما يسمو؟ ها قياسه سماء ون. والقاعدة تقول، قاعدة العلالية تقول، إذا تطرفت حروف العلة بعد ألف زائدة قلبت همزة، فقلبوا الواو همزة فقالوا سماء قلب واجب. طيب نأخذ فعال من بنى يبني، ما قياسه؟ أو فعال من بنى يبني، بناء ين، تطرفت الياء بعد ألف زائدة فقلبت همزة بناء. وفعال من كسى يكسو، كساء ون، ثم قلبت الواو همزة كساء. وهكذا قاعدة مضطردة، كلما تطرفت حروف العلة بعد ألف زائدة تقلب همزة. طيب قال وقائم، نعم كذلك اسم الفاعل من الثلاثي المعتل العين، الثلاثي المعتل العين مثل قام وقال وصام وباع. إذا أخذت منه اسم الفاعل فسنقلب حرف العلة إلى همزة. فاسم الفاعل من قام يقوم العين واو، قياسه قاوم، ثم قلبت العرب الواو همزة قائم. ومن باع يبيع العين ياء، قياسه بايع، ولكن العرب قالت بائع. وهام يهيم العين ياء، فقياس اسم الفاعل هايم، ولكن العرب تقول هائم. وهكذا فالقاعدة العلالية تقول اسم الفاعل من الثلاثي المعتل العين يكون بإعلال حروف العلة أو بإعلال العين إلى همزة. قال وكصحائف، وأصله صحائف. صحائف جمع ماذا؟ جمع صحيفة، صحيفة على وزن فعيلة. الحروف الأصلية الصاد والحاء والفاء، والياء في صحيفة حرف زائد، حرف مد زائد. طيب نجمع، فكان الجامع قياس الجامع أن يقال صحائف، لأن الموجود في المفرد ياء لا همزة، من تأتي بهمزة؟ الموجود في المفرد ياء، فكان القياس أن تنتقل في الجمع فيقال في صحيفة صحائف. لكن القاعدة أن حرف العلة بعد ألف فعائل تقلب همزة، فيقال صحائف لا صحائف، وسفينة وسفائن، وكبيرة وكبائر، وهكذا، سواء كان حرف العلة ياء كصحيفة وصحائف، أو كان واوا كعجوز، والجمع في القياس عجاوز، ولكن العرب قالت عجائز بالإعلال. أو كان حرف العلة ألف كرسالة، فكان القياس أن يكون بألفين، ألف فعائل ثم بعدها ألف رسالة، لكن العرب قلبوا الألف همزة فقالوا رسائل. وهكذا إذن فحروف العلة انقلبت همزة في هذه المواضع، فنقول اعتلت بقلبها همزة. طيب انتهينا الآن من الهمزة، سواء قلب الهمزة لحرف علة أو قلب حرف علة إلى همزة، انتهينا من الهمزة. بقي الآن ماذا؟ حروف العلة انقلابها إلى بعضها. قال المصنف: والألف تقلب ياء كمصباح ومصابيح وغزال وغزيل. الألف تقلب ياء مثل ماذا؟ كمصباح، هذا خماسي قبل آخره ماذا؟ ألف. طيب نجمعه جمع تكسير، قالوا مصابيح على وزن مفاعيل. كان القياس أن يقال ماذا؟ مصاء ثم باء مكسورة، لأن الباء هي عين الكلمة، من صباح صبح، ثم ألف مصباح، مفاعي عين مكسورة ثم الألف، ألف مصباح أو مصباح. لكن الذي حدث أن الألف هنا وقعت بعد كسرة فقلبت ياء، لأن الألف يجب أن تكون ساكنة وما قبلها يكون مفتوحا، فقالت العرب مصابيح. وكذلك في غزال، إذا صغرناها نصغرها على فعيع لأنه رباعي، الرباعي يصغر على فعيع. طيب صغر غزال على فعيع، سنأتي بالغين فاء وبالزي وبالزاي عينا فعي، ثم نأتي بياء التصغير، وياء التصغير ياء ساكنة فعي، ماذا بعد ياء التصغير؟ غزي، يتأتي الألف، تأتي الألف، فالألف هنا وقعت بعد ياء التصغير، وياء التصغير ياء ساكنة، والياء الساكنة لها حكم الكسر، كما أن الألف لا تسبق بسكون. طيب ما الذي حدث؟ قلبنا الألف ياء لأن الياء الساكنة في حكم الكسرة، فلما قلبنا الألف ياء وقبلها ياء التصغير الساكنة اجتمعت ياءان من جنس واحد، الأولى ساكنة فأدغمت في بعضهما، فقيل غزيل، غزيل. مثل ذلك كتاب، لو صغرته على فعيعل لقلت كتيب، الأصل كتي ثم ألف ثم باء، لكن الألف وقعت بعد الياء الساكنة فقلبت الألف إلى ياء، ثم أدغمت الياء في الياء فقيل كتيب. طيب ثم قال المصنف: والألف تقلب واوا، والألف تقلب واوا كبايع وبويع وشاعر وشويعر. نعم، قلب الألف واوا، إعلال الألف بقلبها واوا، مثل بايع هذا فعل ماضي، ابنه للمجهول، البناء للمجهول لابد يكون بضم الأول، نضم الباء، فتقع الألف حينئذ بعد حرف مضموم، والألف لا تقبل قبلها إلا الفتحة. طيب ماذا نفعل؟ نقلب الألف إلى واو لتناسب الضمة، فنقول بويع، أعلت الألف بقلبها واوا. وكذلك في شاعر، سنصغره على فعيع لأنه رباعي، فنضم الشين فو فتقع الألف ألف شاعر بعد الضم فتنقلب إلى واو لتناسب الضمة شويعر. كما رأيتم يا إخوان أغلب القواعد مكرورة تشابهة، وقعت الألف بعد ضمة فتنقلب لتناسب، تأتي بعد قليل ربما الواو الساكنة تقع بعد كسرة فتقلب ياء، هكذا. طيب ثم قال المصنف: والياء تقلب واوا، الياء تقلب واوا كموقن من اليقين وطوبى من الطيبة. موقن، موقن هذا من اليقين، اليقين يقين على وزن فعيل، يقين ما فاؤه؟ ياء، والعين قاف، والياء زائدة، واللام نون، يقين. طيب هات أفعل من اليقين. أيقن على القياس، ما في إشكال. طيب هات المضارع من أيقن. أيقن هذا رباعي، ودرسنا في حرف المضارعة أنه يكون مفتوحا في الثلاثي والخماسي والسداسي ويضم في الرباعي. إذن كيف نأتي بمضارع أيقن؟ ستضم الحرف الأول فنقول ها ييقن، ييقن هذا القياس. فوقعت الياء الساكنة بعد ضمة، فما الذي حدث؟ قلب الياء واوا للمناسبة يوقن. واضح أن العلة صوتية هنا، العلة في كل ذلك صوتية لدفع الثقل، إما صوتية لدفع الثقل أو لاجتماع ساكنين. طيب وكذلك أوقن وتوقن ونوقن. ثم نأتي باسم الفاعل، اسم الفاعل من أفعل يفعل فهو مفعل. ما اسم الفاعل من أيقن يوقن؟ موقن. ما أصله؟ مف، مف الفاء في اليقين ياء، إذن فالأصل ميقن، ميقن. وقلبت الياء الساكنة واوا لتناسب الضمة فقالت العرب موقن. وكذلك طوبى، طوبى هذه مأخوذة من الطيبة، طاب يطيب، طيبة، طيبة يعني أن الفاء طاء والعين ياء، طيبة. فكان القياس أن يقال في فعلى من الطيبة أن يقال طي باء، طي باء. فوقعت الياء الساكنة بعد ضمة وقلبت واوا للمناسبة فقالت العرب طوباء. طيب ثم قال المصنف: والواو تقلب ياء، الواو تقلب ياء، نعم قلب الواو ياء كثير. من أمثلة ذلك ما ذكره المصنف فقال: كرضي من الرضوان، والداعي من دعا يدعو، وميزان من الوزن، وملهيان وملهيات من لها يلهو. نعم قولهم رضي، راضي هذا من الرضوان، رض وان الألف والنون زائدتان، وأما الفاء في رضوان الفاء راء، والعين ضاد، واللام واو، رض وان. طيب هات الفعل الماضي من الرضوان على فعل، كان القياس أن يقال را طي وا، رضي وا. لكن العرب قالت راضي يا فقلبت الواو ياء للقاعدة العلالية التي تقول الواو إذا تطرفت بعد كسر تقلب ياء. أي واو متطرفة بعد كسر تقلب ياء مثل رضي، وكذلك مثل الداعي، الداعي من دعا يدعو، فاللام واو، فكان قياس اسم الفاعل من دعا يدعو أن يقال الداء عو، الداء عو الفاعل من دعا يدعو، لكن الواو تطرفت بعد كسر فأعلت بقلبها ياء فقيل الداعي. طيب، قال ومثل ميزان، كلمة ميزان هذه مأخوذة من ماذا؟ من الوزن، من وزنا وزانا. ما فاء الكلمة في وزنا؟ واو. طيب، نأخذ مفعال من الوزن، اسم آلة، اسم آلة الوزن، مفعال. مفعال الميم هذه زائدة في بناء مفعال، والحرف الثاني مف هذه فاء الكلمة. نعم، فكان القياس في أخذ مفعال من الوزن أن يقال ميوزان، ميوزان، إلا أن الواو هنا وقعت ساكنة بعد كسر فقلبت ياءً فقيل ميزان. وكذلك كلمة وقت، وقت الفاء فاء الكلمة واو. طيب، خذ مفعال من الوقت، كان قياسا يقال ميقات، ولكن العرب قالت ميقات، قلبت الواو ياء لأنها سكنت بعد كسر. قال وما الهيان وما الهيات. ملها، كلمة ملها هذه مفعل من لها يلهو، فاللام في لها يلهو واو. طيب، فكان القياس عندما تثني أو تجمع أن تعيد الألف إلى أصلها فتقول مل هوان أو مل هوات، إلا أن العرب لا تعيد الألف إلى أصلها إلا في الثلاثي، ففي الثلاثي تعيد الألف إلى أصله، في عصا تقول عصوات، لكن الألف إذا لم تقع ثالثة رابعة أو خامسة أو سادسة فإنها تقلبها ياء، فتقول في مرمى مرميات، وهذه أصلها ياء، لكن في ملها تقول أيضا ملهيات لأن الألف رابعة. فهذا أيضا من مواضع علال الواو ياء. ثم قال أخيرا والياء والواو يقلبان ألفا كقام وباع من يقوم ويبيع، وملها ومسعا من لها يلهو ويسعى سعيا. فالياء والواو كلاهما يقلبان ألفا في قاعدة إعلالية مشهورة وأمثلتها كثيرة جدا في اللغة وذكرناها من قبل، تقول إذا تحركت الواو والياء وانفتح ما قبلهما فإنهما يقلبان ألفا. إذا تحركتا يعني بأي حركة، فاتحة ضمة كسرة، إذا تحركتا وانفتح ما قبلهما يجب أن يكون الذي قبله مفتوحا لا مكسورا ولا مضموما، فإنهما يقلبان ألفاء من تطبيقات هذه القاعدة، وتطبيقاتها كثيرة جدا، مثل قام قام هذه من يقوم، فالعين واو، فكان القياس أن يقال قوما، إلا أن العرب قلبت الواو ألفا لتحركها بعد فتح. وكذلك في صام يصوم الأصل صوما، وفي قال يقول الأصل قولا، وكذلك في باع الأصل ياء لقولهم يبيع، إذن فكان الأصل بايعا، إلا أن العرب قالت باعا فقلبت الياء ألفا لتحركها بعد فتح. وكذلك في هابا كان الأصل أن الألف ياء، ما الدليل؟ هاب يهاب، من كشف الأصل؟ هات المصدر، هاب يهاب هيبة، ها جاء الأصل، ثم قلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. طيب وخاف كذلك، ما أصل الألف في خاف؟ واو لقولهم خوف، خاف يخاف من كشف، لكن خوف بين أن الأصل واو، ثم انقلبت الواو ألفا. كذلك من تطبيقاتها ملهى ومسعى، اسم المكان واسم الزمان، من الثلاثي الناقص، فملهى من لها يلهو، فكان الأصل أن يقال ملهون ملهون، لكن الواو تحركت بعد فتح فقلبت ألفا فقيل ملها. وكذلك في مسعى من سعى يسعى سعيا، فالأصل في مسعى مس عيون، ثم قلبت الياء ألفا للقاعدة. ومفعل من رمى يرمي مرمى، والأصل مرمي، نعم. طيب ومستشفى مستفعل من استشفى يستشفي، كان الأصل مستشفي، ثم قلبت الياء ألفا فصارت مستشفى، وهكذا. كل هذه تطبيقات لهذه القاعدة. وكذلك في دعا، الأصل دعا و لقولهم يدعو، ثم قلبت الواو ألفا دعا. وكذلك في هدى، الأصل هدايا، ثم قلبت الياء ألفا لقولهم يهدي، وهكذا. فتطبيقات هذه القاعدة كثيرة جدا. وكذلك في كلمة باب، باب الألف أصلها الواو لقولهم في جمع التكسير أبواب، إذن الأصل باواب بواب، ثم قلبت الواو ألفا. وكذلك نار، الأصل نور لقولهم نور، ثم قلبت الواو ألفا. وكذلك ناب، ما أصل الألف ياء لقولهم في التكسير أنياب، إذن الأصل نياب، ثم قلبت الياء ألفا، وهكذا. فتطبيقاتها كثيرة جدا. وقد ذكرنا في الميزان الصرفي قاعدة لذلك، تقول إن الألف في الثلاثي القابل للتصريف منقلبة عن واو متحركة أو ياء متحركة، وشرحنا ذلك. فبهذا ينتهي كلام المصنف على الإعلال بالقلب، لننتقل بعد ذلك إلى الإعلال بالتسكين. طيب نبدأ به أو نجعله بعد الصلاة؟ ها؟ نبدأ به؟ طيب تمام. الإعلال بالتسكين عرفه المصنف فقال هو تسكين أحرف العلة بنقل حركتها إلى الحرف الصحيح الساكن قبلها وقلبها إلى حرف علة يناسب الحركة المنقولة، كقال أصله يقبل. إذن فالإعلال بالتسكين كما قال المصنف هو تسكين أحرف العلة. كيف نسكن أحرف العلة؟ قال بنقل حركتها إلى الحرف الصحيح الساكن قبلها، حركتها ننقلها إلى الساكن قبلها. طيب ثم قد يتبع ذلك النقل بحرف العلة إلى حرف علة آخر يناسب هذه الحركة، وقد لا نحتاج إلى ذلك. مثال ذلك يقوم، يقوم أو يقول، هذا مضارع قال، فكان القياس فيه أن يكون مثل كتب، يكتب فيقال قول يقول، أما قول فأعل بقلب الواو ألفا، وأما يقول فأعل بنقل ضمة الواو، بنقل ضمة حرف العلة الواو إلى الساكن قبلها القاف يقو، وتسكين حرف العلة، وأصلا سيسكن على كل حال لأن حركته نقلت. طيب هنا سيبقى حرف الواو كما هو دون قلب لأن الواو تناسب الضمة، فنقول يقو لو. طيب وأما أفعل من قام فهو في القياس أقوم، أقوم. طيب هنا سننقل حركة الواو، سنعل الواو بنقل حركتها إلى الساكن قبلها، ننقل الفتحة من الواو إلى القاف، فسنقول ماذا؟ أقو، أقو. طيب ثم وقعت الواو الساكنة بعد فتحة، لا نقلبها حينئذ إلى ألف لمناسبة الفتحة، فنقول أقام، يعني هنا أعللناها بالتسكين وأعللناها بالقلب. طيب هات المضارع من أقام، كان القياس أن يقول مثل أخرج يخرج، أقوم يقوم، فقالوا أقام أعلوها بالتسكين والقلب. طيب ويقوم أيضا سننقل كسرة الواو إلى القاف فصارت نوقي، نوقي. طيب والواو نوقو، فوقعت الواو بعد الكسرة فنقلب الواو إلى ياء فصارت نوقيمو، يعني أن الواو هنا أعلت بالتسكين ثم أعلت بالقلب، فهذا معنى الإعلال بالتسكين. قال المصنف: ومن مواضعه الأول المضارع المعتل العين، كيقوم أصله يقوم، ويقيم أصله يقوم. شرحنا ذلك. طيب، نبني يقيم للمجهول، كان الأصل أن نقول مثل يخرج، وبناؤه للمجهول يخرج، كذلك كان القياس هنا يقوم، وقياسه للمجهول يقوم. فقالوا في المبني المعلوم يقيم، طيب في المبني المجهول يقوم. ننقل الفتحة من الواو إلى القاف، ثم نقلب الواو إلى ألف لمناسبة الفتح، فنقول يقام، يقام، وعلت بالتسكين والقلب. كذلك مثلا لو قلنا في باع ويبيع، ما الأصل؟ بايع يبيع، بايع يبيع، بايع وعلت بالقلب باع، ويبيع ننقل الكسرة من الياء إلى الباء، فنقول يبيعوا. هكذا قالت العرب بإعلالها بنقل الحركة فقط. ابن يبيع للمجهول كان القياس يبيع ويبيع، لكن يبيع سننقل الحركة من الياء إلى الباء، ثم نقلب الياء إلى ألفا لتناسب الفتحة، فنقول يباع، وهكذا. طيب، الموضع الثاني للإعلال بالتسكين، قال مفعل ومفعل ومفعل من المعتل العين. عندكم مفعل هنا غير مشكولة، يعني كل الحركات أيا كانت حركاتها، مفعل أو مفعل أو مفعل، من المعتل العين. معتل العين ماذا تريد؟ طيب، معتل العين يعني مثل قام أو صام أو نام أو قال، فعل معتل العين. طيب، نأخذ مفعل من قام، اجعل قام الذي هو قوم على مفعل، فكان القياس أن يقال مق وم، مق وم. طيب، سنعله بالتسكين، سننقل الفتحة الواو إلى القاف مقا، ثم نقلب الواو ألفا لتناسب الفتحة، فنقول مقام، قام زيد مقاما. طيب، نأخذ مفعل، هات مفعل، ماذا سنقول في مفعل؟ نقول مق وم. ماذا سيحدث لها؟ ننقل الفتحة إلى القاف، ونقلب الواو ألفا، فنقول مقام، أقام زيد مقاما. هات مفعل من النور، من ور، ثم نعل بنقل الفتحة إلى النون وقلب الواو ألفا، فنقول منار، وكذلك منارة، هي مؤنث منار. ما أصل منارة؟ من وره، من وره، ثم إن فتحة الواو قلب نقلت إلى النون وقلبت الواو ألفا فصارت منارة. طيب، قال المصنف في الموضع الثالث من مواضع العلة بالتسكين الثالث: وإفعال واستفعال مصدري معتلي العين كأقام إقامة أصله أقوم. أصلحوها، مكتوب أقام أصله أقوم إقواما، واستقام استقامة أصله استقوم استقواما. نعم، إفعال واستفعال هذا مصدر معتلي العين، فإفعال هذا مصدر أفعل، أفعل إفعالا، أكرم إكراما وأخرج إخراجا. فإذا أخذت أفعل من معتل العين كقام فالمصدر كما فالقياس كما عرفنا أن يقال أقوم يقوم إقوما. طيب، أقوم صارت أقام، ويقوم صارت يقيم، وإقواما إقوام إقوام، فتحة الواو إقوى سننقلها للقاف، ثم إن الألف ستقلب، ثم إن الواو ستقلب ألفا، وبعدها ألف إفعال. الواو التي هي العين في قام يقوم إفعال، العين واو، العين الواو انقلبت إلى ألف. طيب، وبعدها ألف إفعال، ما الذي حدث؟ اجتمع ساكنان، الذي حدث حذفنا الألف الأولى، حذفنا الألف الأولى لالتقاء الساكنين، فعوضت العرب عن هذا المحذوف بتاء مربوطة في آخر الكلمة، فقالوا في إعلال إقوام إقامة، إقامة، ما أصل إقامة؟ إقوام، فتحة الواو نقلت إلى القاف صارت إيقا، والواو قلبت ألف إيقا، فوقعت بعدها ألف إفعال، فحذفت الألف الأولى للساكنين فصارت إقام، ثم عوض عن المحذوف بتاء مربوطة فصارت إقامة. وكذلك أفعل من قال، نقول أقال يقيل إقالة، والأصل أقول يقول إقوالا.